إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. القاعدة الرابعة من القواعد الأربع، قال الشيخ المجدد رحمه الله تعالى وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في ذريته إلى قيام الساعة، قال: أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذه القاعدة الرابعة والأخيرة من القواعد الأربع، يذكر فيها الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الشيخ رحمه الله تعالى يبين، يريد منا أن ننتبه أن مشركي زماننا فاق شرك الأولين، فاق مشركي الجاهلية الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فمشركي الجاهلية والعياذ بالله، نعوذ بالله من الشرك، نعوذ بالله من الشرك، نعوذ بالله من الشرك، مشركي الجاهلية الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل كفرهم الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. مشركو الجاهلية كانوا كفار، وقاتلهم ومات من مات منهم كافر خالد مخلد في نار جهنم. مشركي زماننا اليوم أغلظوا شركا والعياذ بالله، أغلظوا شركا وأقبحوا وأجرموا وأشنع من شرك الأولين. لماذا؟ لأن إذا انتبه يا هذا الشيخ يريد منا أن ننتبه، ما هي الغاية من هذا الكلام؟ يريد أن ننتبه إلى أنفسنا. كيف اليوم ناس في أمة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون نحن مسلمون، ولكن حقيقة شركهم كثير من الناس والعياذ بالله الذين أشركوا، يعني الذين أشركوا شركهم أغلظ من شرك الأولين، أغلظ من مشركي الجاهلية، أقبح من مشركي من شرك الجاهلية، أقبح وأغلظ وأشنع وأفجر وأطم من ايش؟ من شرك الجاهليه والعياذ بالله. لماذا؟ لان المشركين في الجاهليه ابو جهل وابو لهب والوليد بن المغيره وغيرهم، وغير من كفار قريش وغير من بقيه الكفار، عندما كانوا يقعون في الشده يعلمون انه ما ينجيهم الا الله عز وجل، فيرجعون الى الله تبارك وتعالى فيدعون الله جل وعلا وحده لا يشركون به شيئا. فاذا ركبوا في الفلك، اذا ركبوا في السفينه دعوا الله مخلصين له الدين، يدعون الله وحده مخلصين، ما يدعون أحدا مع الله جل وعلا، لأنهم يعلمون في قرارة أنفسهم أنهم ما ينجيهم إلا الله تبارك وتعالى. ففي الشدة، في السفينة، في البحر عند الهلاك، عندما يقربون من الهلاك ويعلمون أن الهلاك دائر بهم والأموال ستلاطم، ماذا يفعلون؟ يدعون الله جل وعلا وحده لا شريك له. فلما نجاهم إلى البر، إذن في الشدة يدعون الله وحده، لأنهم يعلمون أنه ما ينجيهم إلا الله. فلما نجاهم إلى البر عندما يخرجون إلى اليابسة إذا هم يشركون. إذا خرجوا إلى اليابسة ماذا يفعلون؟ يبدأون بالشرك والعياذ بالله. إذن أما مشركي زماننا والعياذ بالله فشركهم دائما في الرخاء والشدة. في الشدة عندما يكون مشركي زماننا في الشدة تجد المرأة عند الولادة في اللحظات الحرجة التي ربما تموت فيها من عسر الولادة تقول يا علي يا علي يا علي أو تنادي علي علي علي إلى غير ذلك والعياذ بالله. والولادات في تلك الشدة النساء التي يولدنها في المستشفيات وفي غيرها يأمرنها بأن تنادي باسم علي وتستنجد وتستغيث وتستعين بل تستغيث باسم علي رضي الله عنه وأرضاه المقصود الإمام علي رضي الله عنه. فهذه الشدة وهي في لحظات حرجة قد تموت وهي والعياذ بالله تنادي باسمه. كذلك كثير من الناس في لحظات حرجة مشركي زماننا ينادي باسم الحسين يا حسين يا حسين يريد أن يموت في لحظات حرجة وربما يهلك ربما يغرق وربما يقتل وربما يخطف وربما وربما والعياذ بالله وهو ينادي باسم الحسين وينادي رحمك الله وينادي باسم الشيخ عبد القادر وينادي وينادي رحمك الله وينادي بأسماء وآش الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل وينادي باسم الشيخ عبد القادر وينادون باسم الشيخ حديد وينادون باسم أبو فياض وينادون باسم الشيخ مسعود وينادون باسم الكاظم وغير ذلك. فماذا أنهم والعياذ بالله شركهم يعني في الشدة وكذلك في الرخاء وكذلك في الرخاء. فنجد المجتمعات يعني والعياذ بالله يعني الصوفية يقولون إذا جاءت أفعى حية يقول لك إذا جاءتك حية فماذا تنادي؟ قل كيد أحمد الرفاعي يعني تستغيث في اللحظة التي ربما تلدغك هذه الحية وهذا التعبان الخطر ربما يلدغك ماذا تنادي ولماذا تستغيث في تلك الشدة؟ يقول لك نادي باسم سيد أحمد الرفاعي ينجيك من هذه الشدة. وغيرها كثير كثير كثير والعياذ بالله مئات الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل في هذا البلد وخصوصا يعني الشرك في هذا البلد أطم وأقبح وأشنع من بقية بلاد المسلمين. لما ما ترك شرك في هذا البلد إلا وفعل ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونبرأ إلى الله من هذا الشرك ونبرأ إلى الله من المشركين ونبرأ إلى الله جل وعلا من الاستغاثة بالأولياء والصالحين ومن عبادتهم. الشاهد من هذا الكلام الواقع كثير ومرير والعياذ بالله ينادون. أنا أذكر كنا صغار يعني إيش يعلمنا الصوفية يقولون إذا رأيتم حية وجاءت الحية تريد أن تندغك فنادي قل سيد أحمد الرفاعي تنجو تنجو ينجيك أحمد الرفاعي. وهكذا نسمع عن النساء أنه يحدثنا النساء ثقات من الأقارب ومن غيرهم أن المرأة في المستشفيات وفي غيرها تأمرها النساء تقول نادي باسم علي وهن ينادي باسم علي وهناك في لحظات حرجة ينادي باسم الشيخ عبد القادر وهناك في لحظات حرجة ينادي باسم الشيخ فلان والشيخ والعياذ بالله. حتى أنه مرة رجل إيش يعني كانت هناك نار قوية وانقلبت السيارة في نهر كبير والنهر هذا مشتعل فيه نار مشتعل فيه نار نهر جاف من الماء ما فيه إلا الماء قليل. الشاهد هو اشتعلت فيه نار قوية من القصب وغير ذلك فهو ينادي باسم الشيخ حنون جدي يا الشيخ حنون احضر يا الشيخ حنون إلى غير ذلك. حتى والعياذ بالله إذا يعني لم ينفعه بشيء هذا إيش الذي يناديه بالشيخ حنون أصبح بعد ذلك يسبه ويشتمه يسب الشيخ حنون ويشتمه بعد أن استغاث به ولم يسمع له شيئا. ومعلوم أنه لم يسمع له شيئا لماذا؟ لأنه هو لو كان رجل صالح لا يفعل له شيء كيف هو لا يعرف كيف هو لا يعرف هل هو من الصالحين أم من غيرهم. والظن الغالب أنه ليس من الصالحين يستغيث به يستغيث به أجل أن ينجيه من النار وينجي أبقاره من النار وينجي سيارة من النار. فلما لم يفعل له شيء وحدث به من النار ما حصل أصبح يسبه ويشتمه والعياذ بالله. الشاهد أن الشرك اليوم أقبح وأغلظ وأشنع من شرك الجاهلية. في الجاهلية في الشدائد ما يدعون إلا الله جل وعلا مخلصين له الدين، في الرخاء يشركون. اليوم في الشدائد أصلا يعني يستنجدون أكثر ويشركون أكثر، وإيش لأنهم والعياذ بالله يعني في في في في الشدائد يعني أصبح شركهم أكثر أكثر من من من من الرخاء. يبدأون يدعون إيش بالاسم الأضرحة والمقامات والمزارات كثيرا كثيرا كثيرا والعياذ بالله، وهذا من من من والعياذ بالله يدل على أنهم أغلظ وأقبح وأشنع من شرك الجاهلية. كذلك أيضا ذكر العلماء أنه في معنى كلامهم أنه هذه مسألة، المسألة الأخرى أن التي تدل على أنه على هذه القاعدة أن الشرك اليوم أقبح مشركي زماننا أغلظ شركا وأقبح من مشركي الجاهلية. مشركي الجاهلية كانوا يقرون بتوحيد الربوبية فيقولون الله الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. مشركي زماننا يكفرون بالربوبية. لماذا؟ لأنهم يطلبون الولد من الحسين ويطلبون البنت من الحسين ويطلبون الولد من الشيخ عبد القادر ويطلبون من الشيخ حديد ويطلبون من الشيخ مسعود ويطلبون من الإمام وايس ويطلبون من الخضر. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أنه إذا يدعون أن الحسين يعطي ولد ويعطي بنت، ويدعون أن الشيخ عبد القادر يعطي رزق، ويدعون أن الإمام وايس يطق فلان، يقول أطلب منك الكاظم الطق فلان، أطلب منك الشيخ عبد القادر الطق فلان، يعني تموت فلان. هذا ماذا يعني؟ يعني يدعون أن هذه المزارات تخلق وترزق وتحيي وتميت وتشفي وتنزل المطر وتوقف المطر، وكل هذا بأدلة. نحن ما نأتي بكلام من الخيال، إنما عشنا هذا الواقع المرير. نسأل الله أن يعافينا، ونسأل الله أن ينقذ الناس من هذا وإياكم، ونسأل الله ونعلن البراءة أمام الله جل وعلا من هذا الشرك، ونعلن البراءة من هؤلاء المشركين، ونسأل الله جل وعلا أن يتوب على الضالين منهم ويخلصنا من البقية والعياذ بالله المعاندين المستكبرين. فالشاهد من الكلام يدعون أن الأضرحة أو المزارات والمقامات ماذا؟ يعطون الولد ويعطون البنت، ويعني خالق مع الله. الحسين عندما يعطي الولد يعني مو الله خالق وحده وحده، إنما وياه الحسين يخلق لأنه أعطى ولد، مو الله رزاق وحده الشيخ عبد القادر وياه رزاق لأنه يقول الشيخ عبد القادر انطاني سيارة، مو الله محيي ومميت وحده وياه الشيخ حديد لأن الشيخ حديد يقول له طق فلان، مو الله عز وجل مدبر للأمور وحده يقول أنا نذرت ربع للشيخ حنون ووقف المطر، مو الله عز وجل يشفي إيش يرفع الشفاء يعني يشفي الله جل وعلا وحده يقول أنا شفاني الإمام الفلاني، يعني الشافي مو الله وحده إنما الإمام الفلاني والولي الفلاني وياه أو السيد الفلاني السيد الفلاني. إذا هذا شرك بالربوبية. كذلك الأقطاب الأربعة يقولون شالين الأرض يحملون الأرض الرفاعي والبدوي والدسوق والقيلاني، لا يتعبون ولا يموتون ولا ينسون. زين قبل أن يخلق الأقطاب الأربعة من كان يحمل الأرض؟ انظر إلى الكفر والعياذ بالله. قبل أن يخلق الأقطاب الأربعة من كان يحمل الأرض؟ هذا معناه ماذا؟ معناه أنه هذا شرك في الربوبية، لأن الله عز وجل يقول ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. الجاهلية يقول جل وعلا قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. اليوم مشركي زماننا يقول لك العباس نطق الجنين ببطن أمه، العباس نطق الجنين ببطن أمه، يقول لك الأقطاب الأربعة شالين الأرض، يقول لك الرفاعي سوى كذا، يقول لك الإمام الفلاني سوى كذا، المزار الفلاني سوى كذا. إذا ماذا يعتقدون؟ يعني شرك الربوبية شنيع والعياذ بالله. مشركي الجاهلية يقرون بتوحيد الربوبية، مشركي زماننا يكفرون بالربوبية، شرك كثير جدا. نقطة أخرى، مشركي الجاهلية ما كانوا يدعون الآلهة كما يقول الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله، ما كانوا يدعون الآلهة استقلالا، يعني ما يقول لك اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى وهبل وبقية الآلهة، يقول لك هاي الآلهة هي يعني ندعيها استقلالا، نطلب منها استقلالا، هي مستقلة، هي تتصرف، هي تعطي، هي تشفي، هي ترزق، هي تكشي، تكشي، هي تفعل كذا وكذا وكذا. ما كانوا يدعون استقلالا، إنما يجعلون وسائط بينهم وبين الله عز وجل، يقولون هاي وسائط بيننا وبين الله تقربنا عند الله زلفى كما ورد في إحدى القواعد الأربعة، وتشفع لنا عند الله عز وجل. القاعدة الثانية تشفع لنا عند الله عز وجل. أما مشركي زماننا فيدعون المزارات والآلهة الآلهة مالتهم هي المزارات والأضرحة والمقامات وسيد فلان وسيد علان والأشجار والأحجار التي يعبدونها من دون الله عز وجل يدعونها استقلالا ويزعمون أنها هي التي تخلق وترزق وتعطي وتمنع وتشفي بحيث هو يأتي على المزار يطلب منه يقول أنا متعني عليك يا الكاظم وهذا يقول أنا متعني عليك يا الحسين وهذا يقول له أنا متعني عليك يا علي وهذا يقول له أنا متعني عليك يا الشيخ حديد أريدك تحل مشكلتي أريدك تسوي لي كذا أريدك تسوي لي كذا. حتى أن الشيخ أظن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أو غيره من العلماء يذكرون في بلاد نجد قد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كانوا ماذا فحل النخل نخلة تعبد من دون الله تأتيها المرأة عندما يموت زوجها تقول يا فحل البحول أريد زوجا قبل الحول يا فحل البحول أريد زوجا قبل الحول يعني ماذا يعني تدعي الشجرة استقلالا مو تقول لك الشجرة واسطة بيني وبين الله كما يفعل المشركية الجاهلية لا تدعو شجرة استقلالا يا فحل البحول أي فحل ما شجرة النخل تقول أريد زوجا قبل الحول تطلب من هذا فحل النخل أن يزوجها قبل الحول. وامرأة أخرى عجوز يعني تحدثني تقول الشجرة الفلانية ولا زالت الشجرة موجودة والعياذ بالله لكن الحمد لله نسبة العبادة لها الآن يمكن واحد بالألف لأنه دائر ما دوها الناس عرفت الحقائق. لكن في بداية الدعوة السلفية في بداية الحمد لله نشاط الدعوة السلفية تقول هذه المرأة العجوز حقيقة العجوز هي خالتي العجوز هي خالتي تقول خالي والله صارت المرأة ما يصير عندها حمل إلا تروح على هذه الشجرة وتطوف على الشجرة ويصير عندها حمل يعني الشجرة يطلبون منها الحمل يطلبون منها الولد. إذا أنا كما قال الشيخ صالح على الشيخ مشركي الجاهلية ما كانوا يدعون معنى كلامه ما كانوا يدعون الآلهة استقلالا إنما الآلهة وسائط وشفعاء عند الله وهذا كفر. فكيف بهم اليوم مشركي زماننا يدعونها استقلالا والعياذ بالله. إذا مشركي زماننا أغلظ وأقبح وأشنع من المشركين الجاهلية. نقطة أخرى أيضا يقول الشيخ ربيع حفظه الله ونسأل الله عز وجل أن يديمه للمسلمين يديمه لنا جميعا إمام الجرح والتعديل كما قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله لحامل لواء جرح والتعديل. يقول الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله يقول مشركي الجاهلية كانوا يقرون بتوحيد الأسماء والصفات ما أنكروا اسم الرحمن إلا عنادا أو تكبرا وإذا قيل لهم ازجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنزد لما تأمرنا وزادهم نفورا. إذا ما أنكروا اسم الرحمن إلا تكبرا أو عنادا. أما مشرك يعني وكانوا يقرون بأن الله السميع البصير العليم الخبير القدير القوي المكين بدليل أنه إبرهة عندما جاء بجيشه قال عبد المطلب إن للبيت ربا يحميه يعني معناه أنه ترى الله يسمعكم ويراكم ويعلم بكم وأقوى منكم ويستطيع أن يعاقبكم لولا أنهم يؤمنون بتوحيد الأسماء والصفات ما قالوا هذا المقالة. نفيل أيضا كان كافر في قصة إبرهة يقول أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب غير الغالب. أين المفر والإله الطالب يعني يقول وين تنهزم يا أين تهرب أين تهرب يا إبرهة والله عز وجل هو الذي يطلبك أين تهرب يا إبرهة والله عز وجل هو الذي يطلبك يعني معناه أن الأرض لله والسماء له وهو السميع البصير القوي الكبير المتين الذي لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء وأنه الفعال لما يريد وأنه ذو البطش الشديد وأنه له صفات الجلال والكمال والكبرياء والعظمة لولا أن نفيل يؤمن بهذا ما قال هذا البيت الشعري. أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب غير الغالب هذه في قصة إبرهة إلى غير ذلك من الإيمان بالأسماء والصفات أدلة كثيرة من كتب السير تستنبطها أنهم كانوا يؤمنون أو يقرون بتوحيد الأسماء والصفات. أما مشركي زماننا فهم يكفرون بتوحيد الأسماء والصفات. لماذا؟ جعل الشيخ عبد القادر مثل الله سميع وبصير وعليم وخبير وقدير ولا ينام ولا يتعب ولا ينسى ولا يموت ولا يشقى ولا يمرض. ليش؟ أبو تركيا يدعو الشيخ عبد القادر أبو الهند أبو باكستان أفغانستان العراق مصر اليمن الدولة الفلانية العلانية كلهم يدعون الشيخ عبد القادر. معناه شنو الشيخ عبد القادر؟ يعني سميع. لولا انهم يعتقدون سميع ما يدعونه، ويعتقدون انه بصير لولا انهم يعتقدون بصير ما يدعونه، ويعتقدون انه قدير لولا انهم يعتقدون قدير ما يدعونه، ويعتقدون انه قوي، ويعتقدون انه يفعل ما يشاء، وانه يعلم الغيب، وانه لا ينام. لانه ما سمعنا اهلنا ولا الناس والعياذ بالله اللي كانوا يشركون، ما سمعنا بهم يقولون ان الشيخ عبد القادر في اخر الليل نايم لا احد يدعوه، ولا في الصباح نايم، ولا في الضحى نايم، ولا في الظهيره نايم، ولا في المساء نايم. اذا لا ينام. اذا الايه الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم، ليس فقط الله، انما الشيخ عبد القادر ما ينام، والكاظم ما ينام، والحسين ما ينام، والشيخ حديد ما ينام، والامام ويس ما ينام. اذا يعتقدون اي جعلوا للمزارات والاضرحه والمقامات اسماء وصفات مثل الله، اسماء وصفات مثل الله، اي كفروا بالاسماء والصفات. لسان حالهم يقولون ان الاضرحه والمزارات يسمعون ويرون ويعلمون ويعطون ويمنعون ويعلمون الغيب، وهم غير اموات والى غير ذلك. اذا كفروا مشركي زماننا بالاسماء والصفات والعياذ بالله. نقطه اخرى، مشركي الجاهليه كفروا بلا اله الا الله ولكن عرفوا معناها. عندما تقول لهم قولوا لا اله الا الله يقول لك لا، قال جل وعلا عنهم واذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. عرفوا ان لا اله الا الله تعني لا معبود بحق الا الله. عرفوا ان لا اله الا الله تعني التبرؤ من الاضرحه، تعني التبرؤ عفوا من الاصنام. فكفروا بلا اله الله لكنهم عرفوا معناها فاستكبروا عنها. اما مشركي زماننا فكفروا بلا اله الا الله ولم يعرفوا معناها. لا اله الا الله ما يعرفون معناها. منهم من يقول لا خالق ولا رازق ولا مدبر الا الله. يقول الشيخ الفوزان علماء الكلام يقولون انه لا معنى لا اله الا الله لا خالق ولا رازق ولا مدبر ولا محيي ولا مميت الا الله. نسال الله العافيه. طبقه مثقفه علماء الكلام يدعون العلم ويفسرون هكذا، واناس اخرين يفسرونها ايضا مثل هذا التفسير. فكفروا بلا اله الا الله وما عرفوا معناها اي اصلا، يفسرونها ايش؟ بلا خالق ولا رازق ولا مدبر الا الله، وهم كفروا بلا اله الا الله وجهلوا معنى لا اله الا الله وفسروها تفسيرا خاطئا ويزعمون انهم من اهلها. فمشركي الجاهليه كانوا افهم منهم بمعنى لا اله الا الله لكنهم كفروا بها. اما مشركي زماننا كفروا بها وجهلوا معناها وحرفوا معناها و و و و ايش؟ والعياذ بالله، وتفلسفوا وتمنطقوا في معنى لا اله الا الله وحرفوا هذا المعنى العظيم أنه لا معبود بحق إلا الله. نقطة أخرى، مشركي الجاهلية يقول الشيخ الفوزان كانوا يعبدون صالحين، يعبدون الملائكة وهم صالحون، ويعبدون إيش؟ عيسى وهو رجل صالح، ويعبدون مريم. عيسى عليه الصلاة والسلام إمام من أئمة الصالحين لأنه من أولي العزم الخمسة، ومريم أمه صالحة. أما مشركي زماننا عبدوا حتى والعياذ بالله زنادقة، عبدوا ابن عربي والحلاج وابن الفارض وكما يقول الفوزان إيش الرفاعي، وعبدوا كذا والعياذ بالله. عبدوا الناس اليوم حتى والعياذ بالله مشركي الجاهلية يعبدون صالحين، انغروا بالصالحين، غلوا بالصالحين وأشركوا. أما مشركي زماننا غلوا بالصالحين وغلوا حتى بالشياطين. مشركي زماننا عبدوا إبليس لعنه الله، وذكرنا لكم كيف عبدوا إبليس، وعبدوا الشمس والعياذ بالله وذكرنا لكم كيف عبدوا الشمس، وعبدوا الكواكب، وعبدوا الأرض، وعبدوا النجوم وذكرنا لكم كيف عبدوا ذلك، وعبدوا النار مع المجوس وذكرنا لكم كيف عبدوا النار مع المجوس، وعبدوا إيش زنادقة وذكرنا لكم كلام الفوزان أنهم عبدوا إيش ابن عربي والحلاج وابن فارض، هؤلاء زنادقة. وكذلك عبدوا أسماء أخر يعتقدونها يعني زنادقة يعبدونهم، لم يقتصروا على عبادة الصالحين وإنما حتى انخدعوا والعياذ بالله بعبادة الشياطين وبعبادة إيش الزنادقة. هذا إيش نقطة أخرى، ونسأل الله العافية. هناك أيضا مسائل أخرى يعني والعياذ بالله وقعوا به مشركي زماننا يعني بحيث أجد أنهم والعياذ بالله يعني أقبحوا وأشنعوا وأجرموا والعياذ بالله من مشركي الجاهلية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكو سؤال على الموضوع؟ جزاك الله خير يا شيخ. جزاك الأخوة الظاهر ما عندهم سؤال يا شيخ، جزاك الله خير. خلص الوقت لبعد لحظة يا شيخ. منو؟ أحد أخوي يقول الشيخ حنون. من أين هذا الشيخ حنون؟ يقول الشيخ حنون من أين هذا؟ حنون مسعود. حنون حنون أبو عبد الرحمن. يمي مشايخ اثنين أئمة وخطباء وأخ آخر وياهم 33 يسلمون عليكم. أيوة عليكم السلام. هاي ولا الشيخ حنون أخي مزار لبد من دون الله في منطقة التاجي، منطقة التاجي قريب على دجلة، قريب على شد دجلة. فسألت عنه أهل المنطقة حقيقة، التقيت بناس منهم فسألت عنهم قلت من أين هذا المزار؟ قالوا والله بعضهم قال أنه رجل سايح مجذوب، يعني صوفي مجنون به مس. بالمناسبة الصوفي نزل الله العافية ما يصير درويش وما يصير يعني يتقروش وهاي السوالف إلا والعياذ بالله يشرب طريقة، الطريقة يدخل به جن، يدخل به جن فيصير منسوس نسأل الله العافية. هاي الكلام بيناتنا طبعا على الداعية أنه من يتكلم ويا الناس يعني ينظر في المصالح والمفاسد، لأنه أنت من يصير تتكلم ويا الناس أخي لا بد أن تنظر للمصالح والمفاسد ولا تتكلم وياهم. يعني الحكمة هي أن تضع الكلام المناسب في الوقت المناسب بالصيغة المناسبة. يعني يجب إيش أن تكون كلها مناسبة حتى تكون عندك حكمة. فالشاهد لين أفن الحكي الصوفي ما يصير صوفي إلا يشرب طريقة، والطريقة يدخل به جن، يعني عندهم طلاسم وأذكار معينة شيطانية وغير ذلك يدخلون بالدرويش جن شيطان فيصبح عاد إيش عندهم أنه هذا شرب طريقة. فهذا الرجل الشيخ حنون سألت أناس عنه قلت لهم هذا منين لكم هذا الشيخ حنون منين هذا الاسم؟ منهم من قال أنه هذا يعني مجذوب سايح يعني مجنون ومات وسوينا له قبر. هاي رواية. رواية أخرى قالوا ناس آخرين قالوا لا حفرنا هنا حتى لأن هو في مقبرة حفرنا هنا فوجدنا جرة ما ذهب أو إيش شيء من الفخار فيه ذهب أو شيء مثل ذلك، يعني يوجد أشياء بالقبر. فقال ما دام لدينا شيء لازم نسوي مزار، فسوي مزار يعبد من دون الله وخوش بيوارد تجيهم فلوس وما قاعدين أمهلهم يحكون عن الناس. فاستفادوا منه يعني مسألة تجارية فسوي مزار. ما في امرأة أخرى سوى من المنطقة عجوز فسوي مزار آخر بجانب هذا المزار. ليش المرأة إنسانة عادية، لكن هذا المزار هاي القصتين إما هو سايح مجذوب على هذه الرواية وليس من الصالحين ومات وبنوا له، وإما الرواية الأخرى أنهم يقولون وجدنا جرة أو شيء من ذلك فيها يعني ذهب أو غير ذلك فبنينا قبر وضريح وسموه الشيخ حنون في منطقة التاجي. والشيخ مسعود يا شيخ؟ الشيخ مسعود بالرمادي على بين يعني قريب قريب الخالدية، يعني بالخالدية بالرمادي على الطريق القديم، يعني من تروح للرمادي على الطريق القديم تطلع من البلوجة هو بالضبط تقريبا تابع للخالدية. أنا واحد من المشايخ يقول تابع للخالدية. وأنا وين بانينا مو مقبرة يعني فوق يعني حاتمة الصخرية يعني تشبه الجبل، تل حجري بانين هناك مزار على الطريق مباشرة ويسمونه الشيخ مسعود يعبد من دون الله. أحد الأخوة يسأل عن الأقطاب الأربعة البدوي والجيلاني والرفاعي. الأقطاب الأربعة الرفاعي والبدوي والدسوقي والجيلاني. حقيقة الشيخ عبد القادر السيرة مالته ما عليها خلاف أنه رجل صالح لا علاقة له بالتصوف وعلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل وعنده كتاب اسمه الغنية الشيخ عبد القادر رجل صالح. أما البقية الثلاثة فكلام للشيخ أحمد بن يحيى النجمي يذكر أنهم زنادقة، وغيرهم من أهل العلم أيضا يذكر أنهم زنادقة. جزاك الله خير يا شيخ. جزاك الله. هذا ما نقدر نقوله، ليش؟ لأنه صير مشاكل وكذا، لكن حتى يعرف الناس أنه هذا الأغطاب الأربع، الشيخ عبد القادر رجل صالح رحمه الله، وهو إمام من الأئمة وصاحب علم على مذهب الإمام أحمد، أما البقية فليسوا من الأئمة وليسوا من أهل العلم وليسوا من أهل التقوى وليسوا من أهل الإيمان. بل أن الشيخ عبد القادر، الشيخ أحمد الرفاعي يذكر عنه الشيخ أحمد النجمي ينكم في كتاب المورد العمد الزلال، يقول أنا الذي طبولي في السماء ضربت والأرض في قبضتي والأولياء خدمي، كل المشايخ يأتوا باب زاويتي وفوق عاناتهم فاق العلا علمي، إلى آخر الأبيات الشعرية التي فيها كفر وزندقة وادعاء الربوبية. والعياذ بالله. جزاك الله خير.